في صنع الله عز وجل وفي شرعه، فإنه يحصل من ذلك على خير كثير. نعم. أي حسن الثالثة. قال الشافعي: وأما الوضوء فإنني لم أنم حتى أحتاج إلى الوضوء.